تفسير الآية 99 من سورة الصافات، يقول تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي وقال لهم بعد أن نجاه الله تعالى من النار: إني سأهاجر إلى حيث يوجهني ربي، واستجابة إلى طلبه، إلى حيث يمكنني عبادة ربي وحده لأسعد بذلك، إلى حيث يمكنني دعوة من حولي له ولدينه الإسلام لأبلغ رسالته للبشر ليسعدوا مثلي في دنياهم وأخراهم. لمزيد من الشرح والتفصيل عن الهجرة والجهاد في سبيل الله برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة. قوله تعالى: سيهدين، أي سيرشدني إلى كل خير وسعادة في دنياي وأخراي، وسيثبتني على دين الإسلام، وسييسره لي ما حييت، فهو المتكفل بذلك. وهذا هو دائما حال المؤمن، أي المصدق بربه، المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه، يكون دوما متوكلا عليه، واثقا تماما في نصره.